يقول هذا السائل سنة السكوت هل نثبتها بالحديث المذكور أم بحديث آخر؟ لأنكم ذكرتم أن الحديث سناده ضعيف، وذكرنا أيضا الدليل على إثباته. أو شو أريد؟ الإجماع، الإجماع الذي ذكره ابن تيمية، وثبت أيضا هذا عن ابن عباس عند أبي داود في سننه، فثبت بالأثر وبالإجماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.